قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده، إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. قال: وسئل مالك عما وجد من لحم صيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يتعرض به الحاج ومن أجلهم أصطيد فإني أكرهه وأنهى عنه، وأما شيء يكون عند الرجل لأهله لا يريد به المحرمين فوجده محرم عنده فابتاعه فلا بأس به. قال مالك: في صيد الحيتان من في البحر والأنهار والغدر والبرك وما أشبه ذلك فإنه حلال للمحرم أن يصيده. قال مالك: في من أحرم وعنده شيء من الصيد قد صاده أو ابتاعه وهو حلال فليس عليه أن يرسله ولا بأس بأن يخلفه عند أهله. نعم، هذا الكلام مالك الأخير يفصل أو يبين حكم ما جاء من أحاديث في الباب، وهو قوله لما سئل عمن وجد من لحم صيد على الطريق ليتبعه المحرم، فقال: أما ما كان من ذلك يتعرض به الحاج ومن أجله مصطيدة فإن أكرهه وأنهى عنه، وأما شيء يكون عند الرجل لأهله لا يريد به المحرمين فوجده محرم عنده فابتاعه فلا بأس به. يعني الخلاصة أن مصيدة ما صاده المحرم أو ما صيد له فلا يؤكل، وأما ما صيد لغير المحرم ثم عرض على المحرم فإنه يأكل. وبهذا تجتمع الأحاديث: ما صاده المحرم لا يؤكل، ما صيد من أجل المحرم لا يؤكل، ما صاده الحلال لنفسه ثم قدمه للمحرم يأكل. طيب، هذا قسم. قسم آخر: صيد البحر. هذا صيد البحر يؤكل للمحرم وغير المحرم. قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والنهار والغدر والبرك وما أشبه ذلك فإنه حلال للمحرم أن يصيده. وحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة، بعدما ذكر لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، هذا خلاصة الباب فيما يتعلق بالصيد للمحرم. أما ما صاده المحرم فلا يجوز أن يأكله، وما صيد من أجل المحرم فلا يجوز له أن يأكله. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة: ما منعنا أن نقبله منك إلا أن حرم. ليه؟ لأنه صاده لهم، لأنه صاده لهم. أما إذا كان قد صاده لنفسه ثم عرضه على المحرم فهذا لا بأس به ويأكله. من النهي عن أكل لحوم الحمور الأهلية أو الإنسية. نعم، الوحشية لا. جائزة. قال رحمه الله: باب ما يجوز، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: لا تأكله أنت. قال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن يختلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد. قال مالك في رجل محرم أصيد من أجله صيد فصنع له من ذلك الصيد فأكل منه وهو يعلم أنه أصيد من أجله إن عليه جزاء ذلك الصيد إذا أكل منه. قال وسئل مالك عن رجل يضطر إلى الميتة وهو محرم هل يصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في قتل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. يا سلام، شوف الفقه، شوف الفقه العظيم، يعني أكل الميتة أو أكل المحرم، سبحان الله، مع أن المحرم سيأكل صيدا حلالا من جهة حلال، يعني إيه؟ يعني ليس ميتة، هو في نفسه مدى، لكن أذن الشارع في أكل ميتة ولم يأذن في التخطي بالصيد للمحرم، لهذا يقف الإنسان عند مناط الرخصة ولا يتعب. هل رخص لك أيها المحرم أن تصيد مع وجه الميتة؟ لا، ما رخص لك، يبقى تأكل ميتة حيث إنه يرخص لك بذلك عند الاضطرار، ولا تصطاد لأنه لم يرخص لك إيه؟ لم يرخص لك في ذلك. نعم. الإيه؟ لا، خلاص، إذا صاد خوفا من الهلاك هذا جائز له، هذا جائز له، هذا إذا لم يكن هناك إيه؟ الميتة، لم يكن هناك الميتة هذا جائز له، ولا يهلك نفسه فيموت من أجل أن الله عز وجل حرم عليه الصيد، هذا يجوز. لكن الكلام عن رجل يضطر إلى الميتة وهو محرم، هل يصيد الصيد فيأكله؟ لا، لم يبح له ذلك الصيد. وعنده الآن عنده منهيان، المنهي الأول أكل الميت، والمنهي الثاني الصيد. لما وجدت الميتة رخص له في أكلها، يبقى يقدم ما رخص له فيه في أكلها ولا يتعدى بالآخر، لأنه لو صاد يبقى صاد من غير ضرورة، طالما الميتة موجودة يبقى صاد من غير ضرورة، لكن إذا لم تكن الميتة موجودة يبقى صاد من أجل الضرورة. نعم. طيب، ولما تأكل الميتة بفات ضرر، الله عز وجل يأمرك أن تأكل ما فيه ضرر، يرفع الله عز وجل الضرر إذا أخذته على وجه مشروع، إنما إذا أخذته على وجه ممنوع كان الضرر، إذا أخذته على وجه مشروع رفع الضرر. هل إيه؟ فين الصيد؟ الصيد غير موجود، الميت موجود، الصيد غير موجود. كيف يعني صيدة؟ الميت تأكل ميتة كما قال من مالك، لك رخصة في الميتة لكن ما تصطاد، لم تكن مضطرا الآن، مع وجود الميتة لست مضطرا، إنما إذا عدمت الميتة صرت مضطرا فتأكل الصيد. نعم. تصطاد. الصيد ايه؟ اي لكن الميتة موجودة، فلماذا تتعدى الى ارتكاب منهي؟ الميتة موجودة، لكن ما تجيبش حاجة تموتها وتقول الله اباح الميتة او مقدمه على الصيد، هتجيبها تموتها؟ لا، لكن الميتة موجودة، الميتة موجودة، اذا ما في اضطرار. اي اضطرار؟ ما في اضطرار. نعم. Gracias. والله الشرع ما قالش يعني كم يوم بالضبط. بقول الشرع لم يضع لم يجعل اوصافا للميتة الا انها ميتة. الميتة نعم. ساعة في ايه؟ لا ما فيها ساعة. الذي يفتي بمالك هنا هو الذي يتوافق مع الاصول والنصوص. نعم. يعني اي اشكال في المسألة؟ انا ما ادري ايه اشكال علته المسألة. هذه ميتة موجودة، اذا ما في اضطرار لارتكاب محرم وهو الصيد، خد بالك، لانك ان ارتكبت منهيا وهو الصيد هذا محرم، كما انه اكل ميتة في اصله محرم، ده محرم وده محرم. طيب وجد المحرم هذا الاولاني ارتفع التحريم لرخصة الشارع، فلماذا ترتكب محرما اخر؟ خلاص دي واضحة. يعني هذا شيء وجد وهو منهي عنه في الاصل لان الله ابحه عند الاضطرار، وهذا شيء وجد لكن منهي عنه، فانا اخذ ما فيه الرخصة واترك ما لا رخصة فيه عند وجودها. لكن لو لم توجد الميتة وانا ساشرف على الهلاك وما عندي الا الصيد، خلاص اكله بجامع ايه بينه وبين الميتة؟ بجامع ان هذا منهي عنه واكل، وهذا ايضا منهي عنه وسيؤكل، بس هذا عندي ايه؟ عند عدم وجود هذا الامر. زي ما ومثله مثلا زي ايه بالضبط؟ زي مثلا الطبيب اذا ذهبت اليه الاخت المسلمة تلد عنده عند الاضطرار، ما في امرأة او عندها مشكلة خاصة ما تصلح فيها امرأة طبيبة، فذهبت اليه. طيب وهي تلد، هل لها ان تكشف اكثر من حد الحاجة؟ ابدا، لا تكشف الوجه ولا تكشف الضرعين ولا تكشف الصدر ولا تكشف شيء، الشيء الذي يحتاجه في العملية فقط. إن احتاج إلى مثلا الكشف لوضع الأكسجين يبقى تكشف، ولا تكشف الشعر، ما يحتاج إليه فقط. لكن هل يصحنا نقول إذا ظهر الفرج فمن باب أولى ما هو دونه؟ لا، من باب أولى. من اللي لك من باب أولى؟ الثاني هذا عن الناس، إنما أبيح الفرج هذا لأن الشارع لما رخص في ذلك للضرورة والحاج، فالمرأة هنا كشفت الحاج، بقي الأخر على الأصل وإن كان دون ذلك، بل لا تظهر أي شيء ولا ظفرها إن كان هذا لا يحتاج إليه، لكن أمر يحتاج إليه لا بأس، إنما الزيادة عن حاجة هذه زيادة عن الرخصة. كذلك موجود الميتة وموجود أكل صيد، ما تقولش الميتة دي ده أصل الميتة مثلا ضرر والميتة دي أقبح من هذا، وترى ما ده منهي وده منهي يبقى ناخد المنهي الأقل، لا، ما يقال هكذا، إنما ده اللي طالما تسد به الحاجة وقد رخص الشارع يبقى لا ألجأ إلى نهي إيه؟ نهي وأنا لست محتاجا إليه. نعم. ما هو الصيد حرم عليه ليه؟ لكونه محرما، ولا الصيد حلال؟ طب خلاص، يبقى لو هو تعدى وهو محرم هذا ارتكب منهيا عنه، ما الحاجة إلى أن يرتكب؟ لا حاجة، طالما موجود الميتة يبقى لا حاجة، أما إذا لم توجد الميتة وارتكب هذا المنهي جاز له ذلك. نعم. إيه؟ في واحد هيموت يبقى نفسه تقبل أو تقبل؟ يعني هو هيموت يبقى نفسه تقبل وتقبل؟ ما هو الواحد يخشى ان اكل شيئا غير نفسه يمرض يحصل شيء، يبقى كل هذا اقل من الميت. اللي ايه؟ شيء يضر، اذا كان شيء يضر يعني يؤدي الى تسمم يؤدي الى كذا فهو موت هلك، هذا لا يعتبر به، هذا لا يعتبر به، وحينئذ يقدم الصيد. هذا لو افترضنا ان شيء يصل الى التسمم والى كذا هذا لا، هذا لا يؤكل. نعم. نعم كل هذا ولسه برضو المسألة بقت تدور في راسك. قلنا هذا محرم وهذا محرم، خلاص هذا محرم وجد فلا تأتي إلى محرم آخر مع عدم الحاجز إليه. لو صدت يبقى أنت ارتكبت المحرم لست محتاجا إليه، يبتأثم، لأن إذا وجد عندك ما يغنيك خلاص يكفي، لماذا تفعل محرما آخر؟ ناخد بالك. والمحرم الأولاني ليست الميتة بفعلك، ما عندك تعدي، ما عندك الميتة ما فيها تعدي، لكن الصيد فيها تعدي، الصيد فيه تعدي، لكن الميتة عشان ما فيها تعدي. التعدي في الميتة ايه؟ أن تأكلها بغير إذن الشارع. إنما ذات الميتة لما ماتت لم يكن عندك تعدي، أنت ما خنقتها لتأكلها وتقولها هذه ميتة ثم تطرح المسألة، لا، هذه وجدت ميتة ليست بفعلك. طيب وإن أكلتها من غير حاجة آثم زي ما تصطاد من غير حاجة. طيب فإذا وجد هذا الذي لا دخل لك فيه وقد أباحت الشريعة لك تناوله يبقى لا تتعدى أنت بالمحظور. نعم. قال مالك: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقولون: ما قتل المحرم من الصيد أو ذبح فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، خطأ كان ذلك أو عمدا، لأنه ليس بزكي وليس بمنزلة ما أذن الله به من الإنسية وما أذن بقتله من الصيد. وقال مالك: في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. قال: وأكله لا يحل. رحمه الله تعالى. هذه مسألة جديدة. يقول: ما قتل المحرم الصيد أو ذبح فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، سواء كان خطأ أو عمدا، سواء كان خطأ أو عمدا. إذا ما ذبحه وما صده المحرم فلا يؤكل، كالميتة تماما ما يؤكل. ليه؟ لأنه تجاوز. قال: لأنه ليس بذكي، يعني ليست ذبيحته هنا أو صيده هنا مما يزكى، لأنه تعدى فعل محرما. زي مثلا من يصعق صعق الكهرباء، زي من يذبح ذبيحة بغير آلة شرعية أو ذبحها ولم يسمي الله عمدا، مع كونها مذبوح إلى أن هناك مانع منع من تزكيتها. فكذلك هذا الإنسان المحرم إذا ذبح أو صاد فلا تحل إيه لغيره، بخلاف غير المحرم إن ذبحه لغير المحرم ذبحه لنفسه حل ذلك للمحرم. قال مالك: في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. الكفارة بقتل الصيد، أكل أو لم يأكل ليس هناك كفارة، لكنه من جهة الإثم يضاعف إثمه. قتل أثم، أكل أثم، لأنه أكل ما لا يحل له، يبقى قتل ما لا يحل له وأكل ما لا يحل له، فمن جهة الإثم هو أشد إثما. أما من جهة الكفارة فواحدة تحصل بقتل الصيد. طيب الكفارة هذه سواء كان متعمدا أو جاهلا أو مخطئا أو في المتعمد فقط خلاف بين أهل العلم، والصواب الوقوف مع النص: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، ولا ينبغي إلغاء وصف اعتبره الشارع. ما اقصش بقى اقول ايه زي القتل الخطأ والقتل العمد او الاتلاف الخطأ والاتلاف العمد، فمن جعل باب المتلفات قال يستوي فيه الخطأ، ومن وقف عند صريح النص فقال به، وصريح النص هو المقدم، فمن قتله متعمدا او مخطئا كانت عليه الكفار. دي من جهة الكفار، من قتله متعمدا عليه الكفار، ومن قتله خطأ ليس عليه ايه الكفارة، ليس عليه كفارة. أما قتل بقى ما يأكله أكل ما يقتله المحرم هذا لا يجوز سواء كان متعمدا أو غير متعمد. يبقى الكفارة واحدة في القتل والأكل، الأكل فيها الإثم فقط وليس فيها الكفارة، إنما القتل فيه الإيه؟ الكفارة، وأكله لا يحل. طيب ما هي كفارة قتل الصيد؟ ما ذكره الله عز وجل في كتابه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يذبح ما يقابله، مش في قدره وحجمه، لا في صفته. فمثلا من قتل حمامة ذبح شاة، قالوا الجمع بينهما أن تمص الماء بفمها كما يحصل في الشاة، فتكون المثيلة لها الشاة مثلا، يبقى هذا الأمر الأول، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، وهذا رد على الخوارج الذين يقولون بعدم تحكيم الرجال، يحكم به ذو عدل إيه منكم، بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. تشوف الحمامة بكام وتجي بالصيعان، ولا تشوف الشاه بكام، شوف الشاه، شوف المثل بكام. أو كفارة طعام مساكين وتعطي كل مسكين صاعا، يعني الشاه مثلا بألف جنيه تجيب بألف جنيه أرز وتجعل صاعا لكل مسكين، أو عدل ذلك صياما عن كل صاع تصوم يوما، إن كان عندك مئة صاع يبقى مئة يوم، خمسين صاع يبقى خمسين يوم، قتل حمامة يبقى عليه خمسين يوم أو مئة يوم على حسب، لكن هذا على التخيير وليس على الترتيب، على التخيير، مثل ما قتل هذا واحد، أو عليه طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، هذه كفارة الصيد، قتل الصيد هذه كفارته، وكل هذا من باب تعظيم الحرم وتعظيم الإحرام. لهذا يا ويله من كان محرما وفي الحرم ويأتي بالإثم والمعصية والإلحاد في الحرم، فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحاج المؤذي هذا حاج محروم، محروم أن يأتي فيؤذي بسرقة فيفجع ضيف الله عز وجل، أتاه ضيف في بيته فيفجعه في أوراقه وفي ماله، هذا الرجل لا يوفق أبدا، الذي يفجع حجاج بيت الله الحرام ويسرق منهم أو يعتدى على أعراضهم، كالذي يحتك بالنساء حول الكعبة أو في أماكن الزحام، فإن هناك أناسا سبحان الله سلبوا التوفيق، ما لهم توفيق من الله سبحانه وتعالى، سنأتي لهذه الأماكن ويكون متلبسا كمان بالإحرام سبحان الله، أو يعتدي على أخيه بالضرب أو غير ذلك في أماكن الزحام أو كذا، بل الواجب أن يكون الإنسان على خلق يتناسب مع الإحرام والحرم، مع الإحرام والحرم، فيكون باذلا لا قناصا يأخذ حقوق الناس ويأخذ كذا، ولكن يكون باذلا كريما جوادا مساعدا معاونا. هي خمسة أيام، هي رحلة كلها صعبة، فيتحمل الإنسان في هذه الرحلة ما تحمل من أجل إكرام إخوانه، فيعود بأجر الحج مع أجر العطاء مع أجر البذر مع أجر الأخلاق الحسنة مع أجر الكرم والجود والنفقة مع أجر محبة المسلمين ومحبة التخفيف عنهم. هنيئا لمن حج فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادة أمه. المكافأة كبرى عظيمة في خمسة أيام سبحان الله، بكم تشترى هذه؟ يشترى العتق من النار في 5 أيام. يا سبحان الله. ولهذا الواحد لو جعل زي ما يقول خده مداسا لحجاج بيت الله الحرام، والله لو جعل خده طريقا لهم على أن يرجع كيوم ولدت أمه، والله ما كان كثيرا كثيرا، والله ولا مغفرة ذنب واحد. كيف بمغفرة الذنوب كلها؟ والله ولا مغفرة ذنب واحد، فكيف بمغفرة الذنوب كلها؟ ولكن سبحان الله، فعلا كما قال السلف: الراكب كثير والحاج قليل. الراكب كثير، 5 مليون، 10 مليون، 3 مليون، لكن من الحاج؟ قليل. هذا يقال في كل صنف من صنوف الطاعة: المصلون كثر والمقبلون قلة، المنفقون كثر والمقبلون قلة، طلاب العلم كثر والمقبولون قلة، وهكذا في كل باب، في كل باب تجد قاعدة الركب كثير والحج إيه؟ قليل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. تفضل دكتور. لا، حتى لو رفيع، حتى لو هو برضه من بتوع افريقيا، ما يبقى رفيع، حتى لو رفيع بس هو رفيع بخمسه منا، يعني هو اصلا مركب حديد، مش عظم زي اللي نعرفه ده. ده تميل على طول: اذا رايت هؤلاء ففر. ما هو المثل، ما هو المثلية، ما قالش قيمة، ما قالش قيمة حمام، ما قالش قيمة الصيد، قال مثله. مثله فسره العلماء الصحابة ومن بعدهم فسروا المثل يعني مثله في الصفة، وهذا قال ايه؟ مثل ما قتل من النعم. خلي بالك، المثل من النعم، مش المثل من المقتول، المثل من النعم. خد بالك، يعني من الانعام، ابل، بقر، غنم، كذا، فتقتل نعامه، طيب يبقى عندك مثلته ايه؟ ابل. ولهذا ما قال الله عز وجل فجزاء قيمه او جزاء مثل بس، لما قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، الانعام، اي نعم، فيبقى مثاله من الانعام، وهكذا حكم الصحابه. ولهذا لما يقول مثل ما قال من العام، دي يبقى اشترطنا الانعام، بس دي مثل دي ولا لا؟ واخد بالك، ما فيش واحد بقى يختار ولا دي مثل زي ناس في الشك، لا، دي بقى يحكم به لو عادل منكم اهل الخبره والدرايه يحكمون به. ولكن هذا غير موجود اصلا الان، هذا الحكم يعني غير موجود، اما لانه لا يوجد من يصيد يعني في الحرم، لا، ما عاد الناس محتاجون الى مثل الصيد، بقت الاكل الان مبذول في المطاعم والاشياء، فما عاد يعني احد يحتاج الى مثل هذا، لكن هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. احسن يفكروا، احنا نقول زي ما نقول مثلا احنا في بناء دوله حديثه الان، فمش هنقول بقى قتل النعم، وهذه مسائل غير موجوده، لا، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. نعم، في الحرم يستوي المحرم وغير المحرم، خارج الحرم المحرم فقط، لكن في الحرم يستوي المحرم وغير المحرم. قال رحمه الله، ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. يبدو عندك في نسخة كده رواية الحياة. نعم، هي الأصل. نعم. قال رحمه الله: باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب من الحرم في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من يفعل ذلك جزاء ذلك الصيد. قال مالك في الرجل يرسل كلبه على الصيد. كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى ما يفعل ذلك جزاء ذلك الصيد. يا سلام، شوف الفقهاء رحمهم الله تعالى اللي يقول احنا بنستغل عن كلام العلماء وحسبنا النص. طب النص فيه لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، هذا هو النص، النص غير هذا. لكن شوف هذه التفريعات، يعني كلها هذه تفريعات إنما يفرعها العلماء رحمهم الله تعالى بناء على قواعد النصوص وأصول النصوص والمفهوم من النصوص. عندنا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، طيب فكل شيء صيد في الحرم هذا داخل في الآية. طيب أو أرسل عليه كلب، معروف إنسان يصيد بالكلب في الحرم، أنت في الحرم أرسلت الكلب على الصيد لكن لم يتمكن الكلب منه إلا في الحل، فهل يعتبر مكان قتل الصيد ولا مكان إرسال الكلب؟ شوف بقى الفقهاء رحمهم الله تعالى، يا سلام، أو فهم آتاه الله عز وجل عبدا من عباد الله في كتاب الله عز وجل، هذا الفهم. وطبعا فهم هذا لا يأتي إلا وفق أصول وضوابط. أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، فالمعتبر إرسال. هو تعدى أصلا بالإرسال، لما تعدى بالإرسال عوقب بقصد هذا، حتى لو قتله فين في الحل فإنه يعاقب، لأن التعدي إنما حصل في الحرم بالإرسال. وعلى من يفعل ذلك جزاء ذلك الإيه الصيد. وقال مالك في الرجل يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم أنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله قريبا من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فقتله فعليه جزاء. الله أكبر، شوف عكس المسألة مع التفصيل. طيب الرجل أرسل كلبه على الصيد في الحل، طبعا هو حلال، ولو محرم لا طبعا هو حلال، فأرسل كلبه في الحل على الصيد فطلب الصيد ولكنه لم يدرك الصيد إلا في الحرم فأدركه في الحرم وقتله. بناء على المسألة الماضية هنقول خلاص هو هذا ما عليه شيء ويأكل، قال لك لا هو ما عليه شيء لأنه لم يتعد، ولكن لا يأكله لأنه قتل في الحرم. الله أكبر، الله أكبر، رحم الله الإمام مالك وأئمة الإسلام. يا سلام، حب الأئمة دول دين وإيمان وإحسان، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، بل شر من البهائم. إيه والله يا أخوان، علماء المسلمين دول كل منا يعني مدين لهم في رقبته بما لا يكافئهم به أبدا، يعني ما يمكن يكافئ العلماء قط، ما يكافئهم إلا الله رب العالمين، لكن ندعو الله أن يجزيهم عن أمة الإسلام خيرا. هم دول العلماء سبحان الله، دول الأئمة، دول الأبذاذ الذين فهموا الشريعة ونوروا للأمة طريقها المظلم رحمهم الله. وعليكم السلام. يبقى إذن هنا إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد وهو في الحل هنا ما تعدى بهذا، لم يتعدى بهذا الإرسال، لكن طلبه هذا الكلب حتى صدوه في الحرم فإنه لا يؤكل، ولكن ليس عليه جزاؤه لأنه لم يتعدى إلا أن يكون أرسله قريبا من الحرم. يبقى هذا في تعدي، ليه؟ لأنه معروف أن الكلب ما يدرك مباشرة، هو أرسله قريبا يبقى الغالب أنه يدرك مطلوبه في الحرم، فإنه أرسله قريبا الحرم فقتله فعليه جزاؤه. قال وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على صيد فيقتله، هل على المحرم كفارة؟ احنا اخذنا من قبل ان المحرم ما يأكله طالما دل عليه يبقى ما يأكله، اذا كان مصيدا من اجله من غير دلالة منه ما يأكله، فكيف اذا دل عليه؟ طيب لكن السؤال بقى، هل عليه كفارة؟ فقال لا، ولا ينبغي له ان يفعل ذلك، وانما هو بمنزلة الرجل يأمر الرجل ان يقتل رجلا مسلما فيقتله، فلا يكون على الذي امره قتل. فرق بين الامر والمعاونة. انا لو قلت لك اقتل محمدا فقتلته، ها انا علي ايه هنا؟ من جهة دي علي شيء؟ ما علي شيء، لكن من جهة الاثم طبعا علي اثم من قتل، لكن الكفارة ما في كفارة، لأنه لا ينبغي أن تطيعني في هذا، بخلاف من عاون. ولهذا كيف نجمع بين هذا وبين قول عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به؟ يتعاونوا، هذا أمسك وهذا ضرب وهذا فعل وهذا كذا، فقتلوه جميعا فيقتلوا به. لكن هذا قال اقتل محمدا فقتله، يبقى هنا نقول ليس عليه الكفارة ولكن عليه الايه؟ عليه الاثم. وعليه، فالمحرم اذا قال افعل هذا يبقى خلاص. لكن لو انه اخذ مسلما فحمله على قتل اخر، يعني حمله وضرب به اخر، فكان هذا القاتل كالآلة، فهل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء، الجواب ليس عليه شيء، لانه مسلوب الايه؟ مسلوب الارادة، هنا لا تصرف له ولا ارادة، فاذا حمل هذا فقتل به الاخر هذا لا شيء عليه، هنا لا شيء عليه. طيب لو اكرهه، كل دي صور مختلفة، امره يبقى لا شيء عليه من جهة الكفار لكن آثم، حمله فقتل به يبقى الإثم والكفار على من قتل. طيب أكرهه فقتل، قال شوف أمسك له مسدسا وقال إن لم تقتل هذا قتلتك، فقتله قتل به، لأنه لا يعتبر في ذلك الإكرام. أنت بتقتله ليه؟ يقول لك عشان أنا هيقتلني. طيب ما تقتل، ألا إذا كان نفس أحدكما ستبقى فلتكن النفس التي لا يتعدى عليه، هذا الرجل تعدى عليك خلاص أمرك إلى كما لو قتلك ابتداء، كما لو قتلك ابتداء. نعم. قال باب الحكم في الصيد إذا أصابه المحرم. قال مالك بن أنس قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يا سبحان الله، أحوال الله في كونه عجيبة، قد يحرم الله عليك الشيء ويبتليك به. حرم عليك الرشوة، حرام الرشوة، وأنت بقى رجل فقير ومع ذلك كذا يعني تنتهي عن الرشوة ولا تأكلها لكون الله حرام عليه، ثم يبتليك الله، يبقى المرتشي أصلا اللي بيديله 20 جنيه اللي بيديله 10 جنيه، وانت بقى الذي تقوم عند امر الله عز وجل ونهيه وتعظم الاوامر، يوم واحد يجيب لك شنطه فلوس، شنطه يقول لك خد بس توقيعها بس، حد شايفنا اهو، خد بالك. ولهذا قد يكون القائم بتعظيم شعائر قد يبتلى بالمحرمات اكثر من الذي ايه؟ من الذي يبذل نفسه المحرمات. واحد مثلا عربيت يريد الفجور بالنساء، قد لا تعرض امرأة عليه نفسه، لكن تأتي عند قارئ القرآن أو طالب العلم فتعرض عليه نفسه، ابتلاء ابتلاء. فقد يبتلى الإنسان بالمحرم ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال فكل شيء يناله الإنسان بيده من الصيد أو برمحه أو بسهم أو بشيء من سلاحه فيقتله فهو صيد، كما قال الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم الآية. قال مالك في الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم إنه بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عز وجل عن قتله. هذه مسألة أيضا جديدة، يصيده وهو محرم، ولكن يصيده وهو إيه حلال، لكنه يقتله وهو محرم، صاده حلال قبل ما يحرم صاده ثم قتله وهو محرم، ما حكمه؟ قال هذا بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم، يبتاع الصيد وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عز وجل عن قتله، يعني الحكم واحد، كما لو وجده اصلا فابتاعه يعني اشتراه، كذلك اذا صاده وهو ايه، وكل هذا من باب سد باب الحيل. وقال احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه بالصيام او الصدقة انه يقوم ذلك الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام، يقوم ذلك الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو يصوم مكان كل مد يوما، ثم ينظر كم عدد المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما، وهكذا. طبعا هو هنا قال أو أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه بالصيام أنه يقوم ذلك الصيد الذي أصاب. طبعا يقوم هو نفسه الصيد الأصاب ولا يقوم مثله، لأنه قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال مالك سمعت أنه يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وحلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم. سمعت أنه يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وهو حلال. إحنا قلنا أن الحرم يمنع الصيد فيه سواء من المحرم أو من الإيه أو من الحلال، لكن خارج الحرم يكون الصيد حراما على مين؟ على المحرم فقط. طيب إذا قتله وهو حلال في الحرم فطبعا ممنوع، لكن هل عليه كفارة أم لا وهو حلال؟ هل عليه كفارة أم لا؟ قال سمعت أنه يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم بجامع الايه التعدي، هذا تعدى وهذا تعدى فيحكم عليه. قال مالك الأمر عندنا أنه من أصاب الصيد خطأ وهو محرم أنه يحكم عليه مكان كل 20 يوما من الصيام، أنا من أصاب الصيد خطأ ومحرم، وكما قلنا الصواب في ذلك تعليق الحكم على الوصف الذي علقه الله عز وجل عليه وهو قوله متعمدا ومن قتل منكم متعمدا. أما المخطئ فما عليه شيء، وإلا لكان هذا الوصف ملغا. قال مالك قال الله تبارك وتعالى في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فمن لم يجد فصيام شهرين متبعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين. قال مالك في القوم يصيبون الصيد وهم محرمون أو في الحرم، قال أرى على كل إنسان منهم جزاء ذلك الصيد وإن حكم فيه بالهدي كان على كل إنسان منهم هدي وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متابعين على كل إنسان منهم. الله أكبر. شوف ليه؟ لأن كل واحد قتل صيد، هو صيد واحد قتله 10 فكل واحد منهم قتل صيدا هون، فتكون الكفارة على ماذا؟ عليهم جميعا. كما لو قتلوا وهم 100 رجلا، هل نأخذ رجلا ولا يقتل جميع؟ يقتل جميع. ففي كفارة لو قتلوا خطأ يبقى الكفارة على واحد ولا على الجميع؟ أيضا على الجميع، وهكذا. نعم. إيه؟ بالنسبة لقتل خطأ على كل واحد، كل واحد. طيب نقف عند باب ما يفعل من أحصر عن الحج بغير عدو. ايه صبر ايه عليه الكفارة لو صاده ولم يقول عليه الكفارة، بمجرد القتل هذا عليه الكفارة خلاص. ما فعل ايه؟ هذا يأثم ولكن لا شيء عليه. لا، لأن الحديث فيها ضعيف في الورد، لكن القراءة لو أكثر من قراءتها أو كذا هذا ترجى له في ذلك الشفاعة، لكن مسألة الورد لا ينصح فيها الحديث.